بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن من سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. أيها الإخوة، كلمة ولولا يعربها علماء اللغة حرف امتناع لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، يعني تقول لولا المطر لهلك الزرع، يعني امتنع هلاك الزرع لوجود المطر. فهذه لولا، لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. إذن المصائب في نص هذه الآية، وفي صريح هذه الآية، وفي الدلالة القطعية لهذه الآية، المصائب لها أسباب من عمل الإنسان. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، كلمة مصيبة هنا جاءت نكرة، يعني أية مصيبة؟ هذا تنكير الشمول. مصيبة في المال مصيبة، في النفس مصيبة، مصيبة في الهم والحزن مصيبة، فقد بعض الأولاد مصيبة، أن يكون مهانا مصيبة، أن يكون خائفا مصيبة، أن يكون مريضا مصيبة. ولولا أن تصيبهم مصيبة في الدنيا وفي الآخرة، الموت مصيبة إذا أفضى إلى عذاب جهنم، بل إنه مصيبة المصائب. يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. مصائب الدنيا أهون بكثير من مصائب الآخرة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هناك عذاب أدنى وهناك عذاب أكبر، كل أنواع العذاب في الدنيا تنتهي بالموت، والموت نهاية كل حي، لكن عذابات جهنم أبدية سرمدية. المصيبة مهما كانت كبيرة ينهيها الموت، لكن مصائب الدار الآخرة مصائب أبدية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فما أصبرهم على النار، شيء لا يحتمل. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فالإنسان إذا جمد عقله، عطل عقله، وعاش لحظته كما يعيش عامة الناس، إنسان فقد عقله، إنسان مغبون. ربنا سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة بيوم التغابن، بيوم التغابن. الإنسان يظن نفسه في الدنيا قد تفوق، وقد حصل، وقد جمع، وقد استعلى، وقد أخذ، إذا هو يوم القيامة بالنظر لمقياس الله عز وجل، لمقاييس الدار الآخرة، مغبون، ضيع كل شيء ولم يأخذ شيئا. لذلك البطولة أن تأتي مقاييسك في الدنيا وفق مقاييس القرآن، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. موضوع المصائب موضوع طويل. على كل، في هذه الآية تقرير من قبل الله عز وجل وتوضيح إلى أن كل مصيبة مهما دقت ومهما كبرت، نفسية كانت أم مادية، في الجسم أم في المال، في الروح أم في النفس، في الدنيا أم في الآخرة، في الأهل أو في الولد، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم. استنبط علماء التوحيد من هذه الآية أن العقل وحده يوجب القصاص، العقل وحده يوجب القصاص، لأن الإنسان فطر فطرة يعرف بها دائما ما إذا كان على حق أو على باطل، والإنسان لو لم يأته من يبلغه، لو لا يأته من يعظه، لو لا يأته من يبين له، إنه يعرف بفطرته إنه على حق أو على باطل. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ما فطرك عليه. إذا أخذت شيئا ليس لك ألا تعرف ذلك؟ إذا اعتديت على إنسان ما ألا تعرف ذلك؟ إذن قال علماء التوحيد إن العقل يوجب القصاص وحده. أوصلتك حقيقة أم لم تصلك؟ لأنك مكلف، أنت مكلف. معنى مكلف أنت إنسان مخلوق متميز، الكون كله مخلوقات. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الجبال مخلوقات نفوس، والسماوات نفوس، والأرض نفوس، والملائكة نفوس، والحيوانات نفوس، ولكن الإنسان كائن مخلوق متميز، متميز بالتكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الإنسان حمل الأمانة. ما الأمانة؟ نفسه التي بين جنبيه. الدليل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله سبحانه وتعالى جاء بك إلى الدنيا وجعل نفسك التي بين جنبيك والتي هي أثمن شيء والتي لا تفنى خالدة إلى ما شاء الله. هذه النفس إما أن تسعد بها إلى الأبد، وإما أن تشقى بها إلى الأبد. أوكلها إليك، جعلها بين يديك، جعل أمر سموها أو انحطاطها بيدك. والدليل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. والدليل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن أنت إنسان متميز، مخلوق متميز، بل إنك المخلوق الأول، بل إنك المخلوق المكرم الذي حملت الأمانة وقبلت التكليف. والتكليف أن تزكي نفسك في الدنيا حتى تكون هذه النفس مؤهلة للسعادة الأبدية. أنت كلفت أن تعبد الله، وعبادة الله عز وجل تعني غاية الخضوع لله، غاية الانصياع له، غاية الحب له، غاية الطواعية له، غاية الشوق إليه. لن تحبه ولن تطيعه ولن تشتاق إليه ولن تؤثره على ما سواه إلا إذا عرفته. إذن العبادة طاعة، غاية الطاعة غاية الخضوع مع غاية الحب. طاعة بلا حب طاعة، وحب بلا طاعة كلام فارغ. يعني في أدق تعريف العبودية غاية الطاعة مع غاية الحب، لن تكون هذه الطاعة ولن يكون هذا الحب إلا إذا عرفت الله عز وجل. فإذا عرفت الله عز وجل أحببته غاية الحب وأطعته غاية الطاعة، إذن تسعد بقربه إلى الأبد. هذا ملخص الملخص، هذا هو التكليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أو غاية الطاعة مع غاية الحب، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فأن تعرف الله عز وجل هذا أخطر عمل تفعله في الدنيا، قبل الطعام والشراب، قبل اختيار المهنة، قبل الزواج، قبل أي شيء. لأنك إذا شكلت حياتك بعد معرفة الله شكلتها وفق المنهج الصحيح، شكلت عملك، زواجك، علاقاتك. أما إذا شكلت حياتك قبل معرفة الله عز وجل شكلتها على نمط مغلوط، عندئذ تدفع الثمن باهظا بعد معرفة الله عز وجل. يعني إذا أردتم تلخيص الدين كله بكلمات: حب في القلب وخدمة للخلق. يؤكد خدمة الخلق، يؤكد حب الله في قلبك خدمتك للخلق، ويعبر وتعبر خدمتك للخلق وتعبر خدمتك للخلق عن حبك للرب. حب في الداخل وعمل في الخارج. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعبد الله مخلصا له الدين. من الداخل إخلاص يعني حب، من الخارج طاعة لله عز وجل. إذن أنت مكلف، وحينما كلفك الله عز وجل أعطاك مقومات التكليف، أعطاك العقل. وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك أيها العقل، بك أعطي وبك آخذ، بك أعطي الإنسان كل شيء وبك آخذ منه كل شيء بعقله. إنما الدين هو العقل، ومن لا عقل له لا دين له. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. الآيات التي تبين قيمة العقل في القرآن تزيد عن 1000 آية. القرآن 6000 آية أليس كذلك تقريبا؟ سدس القرآن يتحدث عن العقل. تبارك الذي قسم العقل بين عباده أشتاتا، إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ويختلفان في العقل كالذرة جنب أحد. وما قسم الله لعباده نصيبا أوفر من العقل واليقين. أنت المخلوق الأول، المخلوق المكرم، المخلوق الذي قبل حمل الأمانة، المخلوق المكلف، كلفت أن تسمو بنفسك في الدنيا حتى تسعد بها أبد الآبدين. هذا التكليف له مقومات، أحدها العقل، ثانيها الكون. الكون سخره الله لك تسخير تعريف وتكريم، تعرف هذا بعقلك. عقلك والكون يتكاملان، بنية العقل مطابقة تماما لقوانين الكون. بعقلك تعرف الله من خلال الكون، الكون تجسيد لأسماء الله الحسنى. العقل مقوم، الكون مقوم، الفطرة. فترك الله فطرة عادية، إذا خرجت عنها قيد أنملة عرفت ذلك. الضيق، الانقباض، تعذيب الضمير، وخز الضمير، اختلال التوازن، الشعور بالقلق، التبرم، الضجر، كلها عقاب نفسي عاجل. هذه الفطرة في خدمتك من أجل أن تبقى على الطريق. العقل والكون والفطرة أعطاك حرية الاختيار، لك أن تفعل هذا أو ذاك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أودع فيك الشهوات لترقى بها صابرا أو شاكرا إلى رب الأرض والسماوات. العقل والكون والفطرة وحرية الاختيار والكسب والشهوة، هذه كلها من مقومات التكليف. هذا حقك، مثلا كلفنا إنسان بعمل، قال يحتاج إلى مركبة، هي مركبة، يحتاج إلى دليل، هذا الدليل، يحتاج إلى خارطة، هذه الخارطة، يحتاج إلى مبلغ من المال للإنفاق، هذا هو المبلغ. كلفناه وأعطيناه كل ما يحتاج، لا بد من أن نحاسبه على تقصيره. الآن إذا راقبناه ورأيناه قد انحرف وذكرناه بالخطة المتفق عليها، هذا التذكير فضل من المكلف وليس حقا للمكلف. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الآن يأتي الرسل والأنبياء والدعاة والكتب، هذه من باب التذكير، إنك بالفطرة تعرف الحق من الباطل. لذلك هالكلام كله استنباطا من قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني الإنسان حينما يفعل شيئا مخالفا لفطرته لا بد من أن يعاقب على ذلك. العقل لأن الله عز وجل أودع في الإنسان عقلا يوجب التكليف ويوجب الطاعة لله عز وجل. نعم. نعيد عليكم سريعا: العقل والكون، الفطرة والاختيار، الشهوة والشرع، هذه مقومات التكليف. أما إرسال الأنبياء، النبي تلو النبي والرسول تلو الرسول، هذا من باب التذكير، كلا إنها تذكرة، تذكير لهذا المكلف ببنود الاتفاق، تذكير. حيثما وردت في القرآن الكريم كلمة تذكرة فإنما تعني أن هذا القرآن جاء ليذكر الإنسان بما عاهد عليه الله سبحانه وتعالى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. الآية ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، طبعا لماذا الله سبحانه وتعالى قال بما قدمت أيديهم؟ الإنسان له أرجل أيضا، له لسان، لأن أعظم أكثر الأعمال يقوم بها الإنسان بيديه. هذا في البلاغة اسمه ذكر الجزء وقصد الكل، يعني كل أعماله، أعمال لسانية كلامه محاسب عليها، أفكار السيئة، حركاته بأرجله، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر بما قدمت أيديهم وقصد كل أعمال الإنسان الكسبية الاختيارية. الإنسان على ماذا يحاسب؟ الفعل فعل الله عز وجل، يحاسب على انبعاثه إلى هذا العمل. أضرب لكم مثل لطيف: الفعل فعل الله عز وجل، يعني لا يقع شيء في الكون إلا بفعل الله، ولكن الإنسان على ماذا يحاسب؟ حينما ينبعث ليطيع أو ليعصي، هذا الانبعاث للطاعة أو للمعصية هو الكسب الذي عبر عنه القرآن بقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني هذا الضوء مفتاحه عندي وله مفتاح خلدي، لا يعني شيء، لا يتصل به، موضوع على الجدار. فإذا أمرت ابني أن يطفئ هذا الضوء فذهب ليطفئه، فلما وضع يده عليه أطفأته أنا. ماذا عرفت من هذا التصرف؟ أن هذا الابن أراد أن يطيعني، فإذا أبى عرفت ذلك. الفعل فعل الله عز وجل، والإنسان يحاسب على انبعاثه وعلى كسبه للعمل ليس غير. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا، هنا العلماء قالوا لو أن الله عز وجل أصاب الإنسان بما يستحق في الدنيا أو في الآخرة. لو أنه عصاه في الدنيا ومات على معصيته وعلى كفره واستحق جهنم، في جهنم يقول له الله عز وجل: لقد أعطيتك كل المقومات، أعطيتك العقل فلم تعمله، خلقت لك الكون فلم تفكر فيه، جعلت لك فطرة فلم تصغي إليها، منحتك حرية الاختيار فلم تستخدم هذا الاختيار فيما يرضيني، أعطيتك شهوة لترقى بها إلي هويت بها في جهنم، فماذا تريد مني؟ يقول هذا العبد: يا رب، هذا كلام صحيح، لولا أرسلت إلي رسولا وأنا في الدنيا يذكرني. حتى هذا الطلب لئلا يطلبه الإنسان في الآخرة، لئلا يقول الإنسان الذي أخذ كل مقومات التكليف، لئلا يقول يوم القيامة وهو في جهنم: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. لذلك أرسل الله للبشر رسلا مبشرين ومنذرين، فالتركيب صار: ولولا أن تصيبهم مصيبة في الدنيا أم في الآخرة، وأغلب الظن المعنى هنا في الآخرة، لولا أنه إذا دخل جهنم جزاء عمله السيء وقال وهو في جهنم: لولا أرسلت إلينا رسولا، الجواب محذوف تقديره: لما أرسلناك يا محمد. الجواب: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف تقديره: لما أرسلناك. لولا أن الإنسان إذا عصى ربه في الدنيا وعطل عقله وطمس فطرته ولم يفكر في الكون واختار الشر على الخير وفعل كل المعاصي ومات على كفره وعلى معصيته فاستحق النار، وفي النار عاتب الله عز وجل، قال له: يا رب، أنا أخذت حقي كاملا، ولكن لو ذكرتني في الدنيا، لو أرسلت إلي رسولا فيذكرني. لولا أن الإنسان الذي سوف يحاسب على عمله جزاء وفاقا بالعدل التام يقول هذا الكلام: لما أرسلناك يا محمد. إذن إرسال الرسل منة وفضل من الله عز وجل. يعني أيام الإنسان يعطي ابنه كل ما يحتاج، المنهج الدراسي، أحسن مدرسة، أحسن أساتذة، أحسن برنامج، غرفة خاصة، إعفاء من الأعمال، يدرس، انتهى التكليف، انتهى. لكن حرص الأب الشديد يراقبه في أداء مهمته فيذكره بالامتحان، يذكره بالعهد، يذكره بالتكليف، يذكره. الآية دقيقة جدا، من أدق الآيات. يعني لولا أن الإنسان على الرغم من أنه أخذ من الله كل ما يستحق وخالف ما عهد الله عليه واستحق دخول النار، لولا أنه يقول في النار: يا ربي، لولا أرسلت إلي رسولا لما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء، أرسلناك لئلا يقولوا وهم في النار: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. أعتقد واضحة صارت. فلما جاءهم الحق من عندنا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالقرآن الكريم الكتاب المعجز على فترة من الرسل، والعرب في جزيرتهم في جاهلية جهلاء في فوضى، يعبدون الأصنام، يئدون بناتهم، يسيئون الجوار، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يكذبون، جاهلية، حسبك قول الله عز وجل، جاهلية. ماذا قال الإمام جعفر رضي الله عنه؟ كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، هذه الجاهلية. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون نسبه وأمانته وصدقه وعفافه، دعاهم إلى الله عز وجل وجاءهم بهذا الكتاب. ذهبوا إلى اليهود وقالوا يزعم محمد أنه نبي، فهل عندكم في كتبكم أنه سيبعث نبي في هذه الجزيرة؟ ماذا قال أهل الكتاب؟ نعم، في كتابنا ما يؤكد بعثته وما يؤكد أوصافه، وقد آن أوان ظهوره. العرب حينما سمعوا من اليهود أو من أهل الكتاب هذا التأييد وهذا التصديق برسالة النبي، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. لو أنه نبي حقا لجعل العصا ثعبانا مبينا، لو أنه نبي حقا لأصبحت يده بيضاء للناظرين، لو أنه نبي حقا لأنزل عليه القرآن جملة واحدة كما نزل التوراة. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي محمد عليه الصلاة والسلام مثل ما أوتي موسى. عجيب أمر. موسى بماذا جاء؟ جاء بالتوراة. ماذا في التوراة؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، بالإنجيل والتوراة. إذن أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبله؟ لماذا لما قال لهم أهل الكتاب عندنا في الإنجيل ما يؤكد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا كفرتم بهذا الكلام وقلتم قالوا سحران تظاهرا؟ يعني إذا جاءت الأخبار على ما يخالف هواهم رفضوها، فإذا جاءتهم على ما يوافق هواهم قبلوها. جاءتهم الأخبار بأن موسى عليه السلام جعل العصا ثعبانا مبينا وجعل يده بيضاء للناظرين، قبلوها وطالبوا بها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال لهم أهل الكتاب إن في كتبنا ما يؤكد بعثة النبي رفضوا هذا القول. مناقشة منطقية جدا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ إذا كنتم أيها العرب أيها المشركون الذين عاصرتم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنتم مؤمنين إيمانا حقيقيا قطعيا بما أوتي موسى من قبل وما عند هذا النبي الكريم بشارة بظهور النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يجب أن تؤمنوا به أيضا. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. يعني هم يكفرون بأصل الرسالة السماوية، لن نؤمن لا بموسى ولا بمحمد، إنا بكل كافرون. الله سبحانه وتعالى يقول إذا كان القرآن والإنجيل سحران، وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا بد من أن يرسل لخلقه رسولا وكتابا، قل فأتوا بكتاب من عند الله، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. الحقيقة الإنسان الفكر سلطان، لما حينما يستجيب للحق يستجيب لفطرته ويستجيب لعقله، فإذا أراد أن يتبع الهوى بدأ على عقله الخلل وبدت على فطرته الانحراف. يعني مثلا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي، قال يا محمد ائذن لي بالزنا. أصحاب النبي غضبوا غضبا شديدا وقاموا إليه. النبي عليه الصلاة والسلام في هدوء كبير ناقشه نقاشا منطقيا، قال يا عبد الله اقترب مني، أو تريده لابنتك؟ تصور هذا الأعرابي ابنته تزني، فصعد الدم إلى وجهه، قال لا، قال ولا الناس يريدونه لبناتهم؟ أتريده لأمك؟ قال لا، قال ولا الناس يريدونه لأمهاتهم؟ أتريده لزوجتك؟ قال لا. فقال هذا الأعرابي دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وما رجل في الأرض أحب إليه الزنا مني، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. شوف العقل سلطان. فالآن في مناقشة منطقية، إذا كان لله كتاب في أرضه وأنتم تدعون أن القرآن والإنجيل سحراني تظاهرا تعاونا وأنتم بكل كافرون، ائتونا أنتم بكتاب الله بكتاب أهدى منهما نتبعه. دائما أنت لما بتناقش إنسان إذا كان رفض شيء له ما البديل؟ ما البديل؟ إذا كنت لا ترى في هذا الدين النظام الأمثل، أي نظام أمثل يحل محله؟ ما البديل؟ إذا رفضت هذا ماذا عندك؟ الرفض شيء سلبي، أما البطولة أن تأتي بالإيجابيات. إذا كنت ترى أن هذا العمل، أن قطع يد السارق عمل ليس مدنيا، 16 مليون سرقة وفي كل 30 ثانية ترتكب جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، هذا هو البديل؟ إذا رأيت في قطع اليد عملا غير حضاري، فهل ترى أن يموت آلاف الأشخاص كل عام بجرائم سرقة وقتل واغتصاب؟ ما البديل؟ يد بعشر مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ أجاب الإمام الشافعي: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. فربنا عز وجل هذا نقاش قرآني، إذا رفضت هذا ما البديل؟ ما الحل عندك إذن؟ إذا رفضت أمر الله عز وجل، إذا رأيت في شرع الله شيئا قديما لا يصلح لهذا الزمان، ما الذي يصلح لهذا الزمان؟ ائتي بكتاب آخر، بمنهج آخر، بدستور آخر، بنظام آخر، بتشريع آخر متماسك لا يعدل ولا يبدل. نعم. الآية الدقيقة جدا: فإن لم يستجيبوا لك. الإنجيل سحر ماشي الحال، والقرآن سحر ماشي الحال، تظاهرا ماشي. طيب ما البديل؟ ائتنا أيها المنتقد بكتاب أهدى منه ما نتبعه. إذا لم يأتي بالكتاب الذي هو البديل، فربنا سبحانه وتعالى وصمه بأنه من أهل الأهواء، يتبع الهوى. والإنسان إما أن يتبع العقل وإما أن يتبع الهوى. الهوى يتبع شهواته، فالزاني لماذا يزني؟ لأنه يتبع الهوى. لو أنه سار على منهج الله لتزوج. والذي يكسب مالا حراما يتبع الهوى، والذي يعتدي على أموال الناس وعلى أعراضهم يتبع الهوى، والذي يغتصب ما ليس له يتبع الهوى. إذا كنت صادقا فيما تقول، ما البديل وما المنهج وما النظام وما القانون وما الدستور وما الخطاب الذي نتبعه؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني ربنا عز وجل يقول في بعض الآيات القرآنية، قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. إذا إنسان دعاك إلى ترك الصلاة، ودعاك إلى أن تعيش كما تحب، دعاك إلى أن تتبع الهوى، دعاك إلى الشهوة، دعاك إلى الدنيا، دعاك إلى الانحراف، قبل أن تستمع إلى كلامه، قبل أن تدقق في كلامه، قبل أن تقف عند كلامه، راقب أعماله، انظر إلى دناءته، انظر إلى حقارته، انظر إلى شهوانيته، انظر إلى أنانيته، انظر إلى كسبه للمال، انظر إلى إنفاقه للمال، انظر إلى ذمته، انظر إلى لسانه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يعني أرأيت إلى أعماله المنحطة؟ أرأيت إلى نفسه الخسيسة؟ أرأيت إلى دناءته؟ أرأيت إلى أنانيته؟ أرأيت إلى حبه لذاته؟ أرأيت إلى أنه إنسان هبط إلى مستوى الحيوان؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى؟ انظر إلى أمانته، إلى عفته، إلى استقامته، إلى نظافته، إلى صدقه، إلى لطفه، إلى رحمته. يعني يكفينا من المؤمن قبل أن يقنعنا استقامته، ويكفينا من الكافر قبل أن يقنعنا انحرافه. يعني جرت مناقشة بين عالمين، أحدهما قال إنه الإنجيل طهر روحي، بعد فترة ضبط متلبسا بجريمة زنا قذرة، فأية روح طهرها؟ يعني العمل دائما هو الأبلغ. الإنسان، الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. المؤمن الذي يؤكد أنه على حق استقامته وخوفه من الله عز وجل. إنك ترتاح للمؤمن، تطمئن له، لا تخاف أن يأكل ما ليس له. نعم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لذلك اتباع الهوى قضية مشكلة كبيرة جدا. يعني من الصعوبة بمكان أن تناقش إنسانا يتبع الهوى. لذلك قال الإمام الغزالي: ما ناقشني عالم إلا غلبته، ولا ناقشني جاهل إلا غلبني. المتبع للهوى لا يرضى بالحق. إذا إنسان مصر على أكل الربا، مهما جئته بالأدلة والبراهين والآيات والأحاديث والآثار والقصص، يقول لك لا يقنع، لأنه لا يريد أن يقنع. لذلك في مصطلحين دقيقين، في عنا فهم، في عنا تفهم. الإنسان قد لا يفهم، لماذا؟ لأنه يريد أن لا يفهم، ما بده يفهم، لأنه إذا فهم يحرج. أما المتفهم هو الذي عنده قابلية الفهم. فأيام إنسان بتناقشه تلاقي يرد عليك ردا مزعجا، ردا سخيفا، يرد ردا غير معقول. هذا يدافع عن شهوته وعن هواه الذي يتبعه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه. من علامات المؤمن: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. قلت لكم سابقا، أنت مكلف. معنى مكلف يعني أنت مكلف بأعمال ذات كلفة تحتاج إلى جهد. طبعك يدعوك إلى النوم، والله كلفك بالصلاة فجرا. طبعك يدعوك إلى قبض المال من أي جهة كانت، بأي طريقة، والله عز وجل كلفك أن تنفقه. ألا تأخذه إلا من حلال. يأتيك عرض مغرم في شبهة، الله عز وجل كلفك ألا تأخذه إلا من حلال، وألا تنفقه إلا في حلال. هالتكليف. طبعك يدعوك أن تنظر إلى النساء، لكن الله كلفك أن تغض البصر. طبعك يأمرك أن تنفجر على الناس، تشفي غليلك، والله أمرك أن تقضم غيظك. هي التكليف. طبعك أمرك أن تتندر بقصص الناس في مجالسك، شيء ممتع، فضيحة في بيت، خلاف زوجي، خيانة زوجية، قضية مثيرة، تتحدث عنها والناس تشرب لك بأعناقها. هذا الطبع. أما التكليف أن تكتم هذا السر، ألا تغتاب أحدا في مجلسك. فالتكليف هكذا التكليف. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نهى النفس عن الهوى، قد تهوى المال غير المشروع، نهى النفس عن الهوى. قد تهوى التمتع بشيء لا يحل لك، ونهى النفس عن الهوى. قد تهوى النوم، والله أمرك بالصلاة فجرا. قد تهوى أن تظهر ما عندك من حقد والله أمرك أن تكظم غيظك. إذن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذه الآية فيها معنى دقيق جدا، معناها الإنسان إما أن يستجيب لهوى نفسه وإما أن يستجيب لأمر ربه. والدليل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت أحد رجلين، إما أن تستجيب لهوى نفسك فتهلك وتهلك، وإما أن تستجيب لنداء ربك. فإذا استجبت لله عز وجل دعاك لما يحييك. نعم. إن اتباع الهوى هوان، من هوى فقد هوى، يعني من اتبع الهوى فقد هوى سقط. يعني ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. المؤمن في عنده منهج، كتاب عنده، حلال حلال، حرام حرام، يجوز ولا يجوز، مسموح وغير مسموح، حلال وحرام، جائز وغير جائز، في كل موضوع ماذا قال الله عز وجل في هالموضوع، ما حكم الشرع فيه، حلال ماشي الحال، مباح مكروه تنزيها، مكروه تحريما، محرم فرض، مندوب مستحسن، سنة واجب. المؤمن الصادق في أي حركة من حركاته، في أي سكنة من سكناته، في بيته، في عمله، في الطريق، في نزهته، كل موقف له حكم شرعي. لذلك لو سألنا معظم الناس أتحبون الله؟ يقول نعم نحب الله، شيء جميل. فما علامة هذا الحب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني. لا تكون محبا لله عز وجل إلا إذا كنت متبعا لقول النبي، لسنته أبدا. هذا المقياس الواحد. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى قال: طاعة النبي عين طاعة النبي عين طاعة الله عز وجل، حب النبي حب الله عز وجل. لماذا؟ قال: لأن ليس للنبي عليه الصلاة والسلام أغراض خاصة ولا مطلب خاص ولا رغبة خاصة ولا حظوظ خاصة، مطلبه وهمه وهدفه أن يعرف الناس بالله عز وجل. لذلك حب النبي هو حب لله عز وجل. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يجب أن تهوى القرآن، أن تهوى الإنفاق، أن تهوى العفة، أن تهوى الورع، أن تهوى كلمة الحق، أن تكره الباطل، أن تكره المزاح الرخيص، أن تكره الغيبة. إن لم يكن هواك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهذه علامة خطيرة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. انظر ماذا تهوى، أتهوى أهل الحق أم أهل الباطل؟ من تحب؟ هل تحب أهل الدنيا الأثرياء الأغنياء؟ تحب أن تكون معهم، أن تكون في معيتهم، أم تحب أن تكون مع أهل الحق؟ أتحب الأسواق أم المساجد؟ أتحب أن تعطي أم تأخذ؟ من أجل أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، انظر ما الذي يرضيك، أن تعطي أم أن تأخذ. المؤمن يحب أن يعطي. هذه كلها علامات دقيقة جدا. إذن فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل. هذا اسم تفضيل، الله عز وجل يعبر عن ضلال هذا الذي اتبع هواه بعبارة فيها تعجب: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. في تحفظ لطيف جدا. الإنسان أودع الله في قلبه حب المال، فإذا كسب المال وفرح بكسب المال من طريق حلال مشروع، هذا اتبع الهوى ولكن بهدى من الله عز وجل. تاقت نفسه إلى النساء فتزوج، هذا اتبع الهوى ولكن بهدى من الله عز وجل. يعني الشهوات التي أودعها الله في الإنسان لها قنوات نظيفة مسموح بها، هذه القنوات النظيفة هي اتباع الهوى بالهدى، اتباع الهوى بالهدى. أما إذا اتبع الهوى من دون هدى من الله عز وجل يزني، يطلق بصره في الحرام، يأكل مالا حراما، يعني كلام الناس حلال على الشاطر، حق باطل، باحتيال، بألاعيب. لذلك ربنا عز وجل يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني إذا الإنسان بقي في المنهج الإلهي وتاقت نفسه لشيء ولم يفعله إلا وفق المنهج الإلهي، هذا لا غبار عليه. النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن بعض أصحابه أراد أن يصوم الدهر، وآخر أراد أن يمتنع عن النساء، وآخر أن يترك الطعام والشراب، فقام فيهم خطيبا وقال: أشدكم لله خشية أنا، أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. إذن ما أودعه الله في الإنسان هذا الشيء إذا كبت له مضاعفات خطيرة ورهبانية ابتدعوها بدعة ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله. هم حينما ابتدعوها توهموا أنهم بهذا يرضون الله عز وجل، قال: فما رعوها حق رعايتها. يعني أخلوا بهذه البدعة. إذن الأفضل أن تتبع السنة. النبي تزوج أنت، له عمل، اشتغل راعي غنم، اشتغل تاجرا ليكن لك عمل ترتزق منه، هكذا السنة. يعني لا تحد عن السنة. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني هذا الذي يتبع الهدى الهوى يظلم نفسه، وظلم النفس أشد أنواع الظلم. ظلم النفس أن تحرمها السعادة الأبدية، هل هناك ظلم أشد من هذا الظلم؟ ظلم النفس أن تحرم نفسك تلك السعادة الأبدية التي أعدك الله لها، هذا أشد أنواع الظلم. لذلك طلب العلم فريضة، معرفة أركان الإيمان فريضة، معرفة أركان الإسلام فريضة، معرفة حقيقة الدين فريضة، طاعة الله فريضة، فعل المعروف فريضة، هذا كله من أجل تحقيق الهدف الذي خلقت من أجله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الذي يتبع الهوى يظلم نفسه، عندئذ ينحاز إلى هواه، يرفض الحق. دائما الذي يعاند هو الذي يتبع الهوى. جرب في أي مناقشة، الذي لا يقبل شرع الله عز وجل متبع للهوى، قاعدة إلهية في القرآن: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لذلك إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يعني القول وصلنا على وزن فعل، تقول قطع وقطع، كسر وكسر، فوزن فعل فيه مبالغة، يعني قد توصل له رسالة أوصلتها له، أما وصلتها له يعني رسالة وتأكيد وتأكيد وتأكدت بالهاتف أنه وصلت، بذلت المستحيل كي تصل هذه الرسالة، أول نسخة وثاني نسخة، وبعدت مع إنسان مخلص وأمين وطمنت بالهاتف، فوصل وصل لها معنى ووصل لها معنى. ربنا عز وجل يقول ولقد وصلنا لهم القول، يعني آية تلو آية، سورة تلو سورة، كتاب تلو كتاب، قصة تلو قصة، حكم تلو حكم، وعد وعيد، بشارة إنذار، حكم آية كونية، قصة قرآنية، مثل قرآني، مشهد من يوم القيامة، ذكر للتاريخ، أخبار من مضى. يعني القرآن منوع، قوانين، حكم، قواعد، آيات كونية، إشارات، سنن، هكذا توصيل القول. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، العهد، حمل الأمانة، التكليف، المقومات كما قلت في مطلع الدرس. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، هذا القرآن توصيل للقول، السنة توضيح لهذا القول، العلماء عبر الحقب والقرون الذين سخرهم الله عز وجل لبيان ما في هذا الكتاب الكريم وما في السنة المطهرة من باب توصيل القول. أحيانا إنسان ينصحك، أيام واقعة تقع أمامك، كلمة تقال أمامك، هذا كله بتقدير عزيز حكيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هذه الآيات نزلت في طائفة من أهل الكتاب وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أغلب الروايات تقول إنهم وفدوا من عند النجاشي، بعثهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم سورة ياسين، فبكوا وأبكوا وأسلموا. هؤلاء من أهل الكتاب، الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذه الآيات، الذين آتيناهم الكتاب من قبله، من قبل القرآن، هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. كلمة مسلمين في القرآن تستعمل لكل من آمن بالله عز وجل وأسلم نفسه له. فسيدنا عيسى ورد آية أنه من المسلمين، سيدنا موسى من المسلمين، وفرعون حينما أدركه الغرق قال وأنا من المسلمين. يعني الإنسان حينما يعرف الحقيقة ويستسلم لها فهو مسلم. هذا المعنى الواسع للإسلام. له معنى آخر، الدين الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإسلام. أما لها في القرآن معنى واسع جدا. أي إنسان عرف الله عز وجل واستسلم إليه فهو مسلم. فلذلك الآية تقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني هم حينما كانوا أهل كتاب كانوا أيضا مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، والحمد لله رب العالمين.